لم تهي ولا يوم بكيت من حب ضار لا قلبي باك ولا انتهي ولا يوم بكيت من حب ضار لا قلبي باك ولا الحياه لحظه وداع ولا الحياه لحظه وداع انسان انا قلبي وشعور عاشق جريح لكن نصور انسان انا قلبي وشعور عاشق جريح لكن ده صوت ولا انتهي كانت عينيكي في يوم مدنتي كان القمر سهران لك انتي كانت عينيكي في يوم مدنتي كان القمر سهران لك انتي واحلمت انا وفي لحظه خنتي قلبنا قلبي اللي كان وردة في ايديكي ودع هواه ضاع من ايديكي ولا ضعت انا انسان انا قلبي وشعور عاشق جريح لكن قصور انسان انا قلبي وشعور عاشق جريح لكن قصور ولا انتهي كان من لون شعورك ايه اللي غير يوم شعورك الليل ده كان من لون شعورك ايه اللي غير يوم شعورك عاتبيني لا عاتبي غرورك عاتبيني لا ما في لحظة هضعف من دموعك ولا من عذابك أو خضوعك حرجع أنا إنسان أنا قلبي وشعور عاشق جريح لكن قصور إنسان أنا قلبي وشعور عاشق جريح لكن قصور ولا انتهيت.